بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ليري يا مؤلف رحمه الله تعالى لم باب يا باسي او من بوكا جورك لشريك بخوا برياداني قورا هندك لشريك بخوا برياداني قورا اويا كإنسان بشي هانا بو غيري خواي پروردگار برد لشتيكا كفي ما لا يقدر عليه إلا الله لشتيكا هانا أبا بو غيري خواي پروردگار كأوشتا بس خواي پروردگار تواني جيب جي بكابوي يان داوا كدن لغيري خواي پروردگار كهر دو جوركي أبيتا شريك بو خواب رياداني قورا پنا بخوا باب من الشركي ديارة من كلي رابو تبعضاتا ها بجوريك لجوركاني شريك بو خواب ريادان بريتيا لشي بريتيا لوي أي يستغيث بغير الله استغاثة برا كانم لجباني عربية بريتيا لطلب الغوث وهو إزالة الشدة بريتيا لطلبي تيايا شنك السينو تاو همزة لجباني عربية باب استفعال أو سين دائما طلبي تيايا طلبي شي تيايا طلبي غوث كبريتيا لإزالة الشدة داواي أواكي كوتويتة نارحتيكوا كأو نارحتيد لسر لاتشت لسر لابريت واستغاثة ديارة لقل دعايا فرق كان أويا استغاثة بشك لعبادة لدعاء استغاثة ودعاء فرق كيانا وهي استغاثة بشك لدعاء دعاء أعمتريك كإستاذياتر باسي أكين إن شاء الله. وكمؤلف فرمي باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. كلامه رحمه الله كلام المصنف ليس على إطلاقه مطلقا استغاثة كردا بغير خواي بروردقار ونابية الشريك بخواب الريادان هر كلام مؤلف بخوانيتوا هر أن بابي كتاب التوحيد بخوانيتوا أزاني مؤلف مطلقا أو أوي مبزنية لبروي بمصوصي ترجورك لجوركاني استغاثة دروست بمخلوق بچن مرجعك وكأستا باسي أكي. وكلام المصنف كات ليس على إطلاقه بل يقيد بما لا يقدر عليه المستغاث به بلكو كلامك مقيدك ليبوي او كسيك واتو استغاثي بيكي نتواني اوشتر بوجي بجيبكا بلام اگر يتواني بوجي بجيبكا كاتو نابي تشريك بخواب ريادان او كسيك استغاثي بيكي لچكاتك بتشريك بخواب ريادان لكاتك او كسيتو استغاثي بيكي اما لكونه ميتا مردوا استغاثة بيكي شريك بخواب رياداني قوله وتهاناي بوبري لنا راحتيك يا شي هاناي بوبري يام غائبة امادنيا تولى مديني كسيك لكردستانا به هنا بو تو بینید پنا بخوا شریک بخوا بریادانی گوره او یکون الشیء مما لا يقدر على ازالته الا الله یعن او شتی که توشی تو بوا کزناتو انه او نارحت یدل سلا بره الا اخوانه بید کاتا هر کسیک بریتی لم سیجوره ام سیجوره استغاثه شریک بخوا بریادانه مردوه آمادنیه یعن او شتی که تو دعواکی لسر الله بره کزناتو انه لسر الله بره الا اخوای پروردگار نبی تجيش نمرة كانم كات ضابط قواعد قاعدة وياسابون عسينة وشريك بخبر يداني جورة أويا لباب استغاثة علين الاستغاثة بغير الله شرك أكبر استغاثة كذنوها نابردن بغير خوي بروادجار شريك بخبر يداني جورة إذا كان قد استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله لكاتك كاستغاثة بكاد بمخلوقك ولشتك ككز نتواني أو شتبك إلا خوي بروادجار نبيت كاتتوك غائب بيت لو شنانا بي ناتواني اوشتي بوجيب جيبكي كاتا اگر استغاثي بكري كوتوتا نو شريك بخواب ريادانو يان مردوة كابرا ناتواني دفاع لنفسي خويكا خوي ارز جسمكي اخوا كاتا اگر استغاثي بكري كوتوتا نو شريك بخواب ريادانو يان مصيبتك او انده قوري خواي پرودگار تواني لاي بري اگر استغاثي كر بمخلوقيكا لو كاتا كوتوتا نو شريك بخواب ريادانو كاتا فلو استغاث بميت ليدافع عنه أو بغائب أو بحي حاضر لكن لا يقدر فهذا كله شرك أو فهذا كله من الشرك أجر هاتو استغاث كر بمرتو يكوا يان بكسك غائبوا يان بكسك وزندوا آمادي بلام ناتواني أو إشتد بوجيب جيبكا أو هر هموكي للشريك بخواب رياداني قوري بلام ولو استغاث بحي حاضر فيما يقدر عليه كان جائزا بمسي مرجع اگر هاتو استغاثي كر بمخلوقه كو مخلوقه زندوبو امادبو ايتواني بمسيشتا حيبو حاضربو وايتواني جيب جيبكا يقدر عليه او دروسته بوشي لبروي خوي بيرودغار لكاتك باسي قصي موسى عليه الصلاه والسلام واوكسيك لقبيله كيان بول قرانا خوي بيرودغار باسك فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه هات استغاثه كر بموسى بو يرمتي هواري هنا بو موسى بو يرمتي با لقال اوكسيك وكشي هبو دجمناتيان هبو هاو كاريبك كاتا استغاثه كدن بكسيك واماده بيت زندو بيت بتواني دروست لغيري امجورا همو جورا كاني تري استغاثة كدن بنا بخوا شريك بخوا بريادانا وأن باب برا كانم طالب علم بيويستا بلكو واجب لسري بشاكي شارزاي ببه چون كوكو إمام ابن قيم رحمه الله فرمي ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى جوريك لجورا كاني شريك بخوا بريادان داواي بيويستيا كان لكسك مردوا والاستغاثة بهم والتوجه إليهم استغاثة بيكردن يعني هانا بردن بويان وهذا أفرمي أمام استغاثة أصل شرك العالم همو عالم ككوتوتنا وشريب وخواب ريادانا بهوي أم أصلوا زور قرص برا كانم كسيك بروا سجدة يعني ركوع ككساني كي كم يعني كهر لدين تينا قشتون أما عمومي مسلمانان ناس ركوع وسجود ورن بو كسيك بو قبرك بو وليك بو شيخك بو شخصك بلام هانا بردن بو غيري خواي پروردگار زور كسي با تيگشتن بو يشبه لن بابا يا زورا وان بابش خواي پروردگار لقرآن گرنگي زور پيداوا و پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام لسنة بو يواجب لسر طالب علم ادلة و نصوصي او ادلة و نصوصاني كلم بابا ادوين هرهم وكي حفظ بيت لبري بيت وتيبقات وبتواني خلقي أقعدار بكاتا ولم جور الشريك بخواب الرياضانا كإمام ابن قيمة فرمي وهذا أصل شرك العالم فإن الميت قد انقطع عمله وفرمي كسي كمردوك كرد وكاني خوي كوتاي هاتوا وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا أو ناتواني إسفادة بنفسي خوي جيني خوي أرزي أرز أي خوات فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده طبعا هو بهويتي انا قشتنيتي لباب الشفاعه كاش دعوه لقبر ككا بوشي چونك هو نشار زابونيتي لو كسي كوا اتواني شفاعتك واويك شفاعتي بوك هرد وكي خوي برودغار فرمى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ابي خوا اذني لسربي وك لو كسجر عزيبك شفاعتي بوك كاتا أم بابا إمام ابن قيمة فرمي أصل الشرك عالم أمية طالب علم بيويستا لسري آقاداري بيو استغاثة كردني تويا كمخلوقي بمخلوقي كي تدواوكو زانايا نفرمون استغاثة المخلوق بالمخلوق وكوشي وكاستغاثة الغريق بالغريق كسي كخريق بيبخن كي أقر توبشي استغاثة كي بكسي كوك وكسي كخريق بيبخن كي استغاثة بشي كوبكا بكسي كي تروك لخن كانايا أو خوي خريك أخن كي خوي برزقار نابي تو رزقار بكات ناتوانيت كاتبو انسان بي اغادر بي لمبا بي خوي باش شار زابكا باب من الشرك اي يستغيث بغير الله او يدعو غيره طبعا عطف كدنوي دعاء بوسر استغاثة بريتيا عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص هندي جابو نصوص عربية كان اخواني نو چونك هندي برا دواما ليكا اجي نهر بكردية مانتو عطف كدنوي دعاء بوسر استغاثة بريتيا لعطف كدنوي عام بوسر خاص يعني شون شونك بيني استغاثة ودعاء لبيني أنا عموم وخصوصي مطلق هي يعني شو عموم وخصوصي مطلق يعني همو استغاثيك دعاية بلام همو دعاء استغاثنية همو استغاثيك تيقشتن دعاية بلام همو دعاء استغاثنية چونك استغاثة بريتيا لدعوة كردن هانا بردن لكاتيكا كلنا راحتي اي بلام دعاء جاري وايكي لنا راحتي جاني لخوشي اي دعاء كيتو كاتا دعاء كردن جنسيكي عام مشتيكي عام استغاثة بشيك لو كاتا عطف كدنوي دعاء بوصل استغاثة عطف كدنوي شتيكي عام بوصل شتيكي خاص وأوج دروس للزبان العربية أكو إمام الشيوطي إشعاري بيدا فرمي وذكر خاص بعد ذي عمومي منبها بفضله المحتوم كعطف جبريل وميكال على ملائكة قلت وعكسه جلا أفرمي ذكري باس كدني خاص لدو اشتكى وكعام بيت أو ديارة إشارة بقرنجي أو مسألة يادات وهروها عطف كدنوي عام بوسر خاص أوج أفرمي دروس للزبان العربية واردة باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره دعاء كردن ديار دعاء دو جورة. دعاء يك من هي بيوتي دعاء العبادة وجورة كي دعاء بيوتي دعاء المسألة. دعاء عبادة بريتيلا شي بريتيلا هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ثناء كذني خواي بروردقارة بنا وجوانا كاني بصفات بزكاني. دعاء مسألة بريتيلا شي بريتيلا طلب الحاجات من الله سبحانه وتعالى. دعوائك وبيوسيك تي دعوة لخواي بروردقاركي أو بيوتي دعاء مسألة. وشيخ الإسلام أفرميت إن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. دعاء عبادة دعوتي كاتشيليا بيابي دعاء مسألة. هر وكو شون كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. هر وكو شون دعاء مسألة دعاء عبادة لخوغرتوا. شون كاتو دعوائك كي لخواي بروردقار أو دعوك نجد عبادته. كاتا هر دكيان بيوانديان بيكا وهي. هر دو جورك جغريتوا كلامي مصنف. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية مؤلف ديار لمبابيا بينج نصوص باسكا. ذكر المصنف خمسة أدلة بينج أدلة من باسكا لم بابيا. أولا أفرميتي ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك كلمة بكلمة أم باب الشرحكين شنك بيويست طالب علم باش فهمي بكات. ولا تدع ديارة أصوليا جاري ليرة يا أخواي بروردقار نهيك نهي جوتشيا لأصولي فقه النهي يقتضي التحريم تحريمك يعنيت كاتل ليرة يا خواي بروردقار نهيك لو اي داوال غيري خواي بروردقار بكريت. وإذا قيل محرم كأوتري أمشت محرما لا يلزم منه ألا يكون شركا أو إلي بيانا بكبوتي بلين حراما خواي بروردقار نهيك لكاتا حراما چينيا نابت الشرك هر حراما چونك فالمحرم جنس يعم الشرك وما دونه كالي أوشت حرامة جنسيك عامة شريك بخواب رياداني شكريتو غير شريك بخواب رياداني شكريتو كواتا خواي پروردگار لرا حرامي كردو داوال غير خواي پروردگار بكري كحرامي كردو معنى اوه نية بس حرامة شريك نية چونك است خواي پروردگار لچندان آياتي ترى إثباتي اوكا كشريك بخواب رياداني جا حرامي جو شريك بخواب ريادان چونك شريك بخواب ريادان بشيك على حرامك. ولا تدعو من دون الله ليري خطاب لغل كي إبراك أنا نهي ليري روي لبيغمبري خواي عليه الصلاة والسلام خطاب لغل بيغمبري خواي تو هركسي كي تريش كأم خطاب الرويتيك داوال غيري خواي بروردقار مكان كخطاب روي كده بيغمبري خواي عليه الصلاة والسلام يعني أواني خوار أو بعقا داري خوان بن أوانيش كخطاب رويان تيكا. ولا وهروها مخاطبة لقلب عمبري خواه عليه الصلاة والسلام لقرآن أبلغ في الزجر والتحذير عن دعاء غير الله أقل خواه بروال قال نهي لوك رأس موحدين فكيف بوك سانيك لخوار بيغمبري خوان عليه الصلاة والسلام. ولا تدعو من دون الله ليرى نهيك لا قد توجه إلى الفعل تدعو رويك دوتك فعليك رويك دوتا ما دي تدعو كات فإنه يعم أنواع الدعاء أمنا هي كرويك دوتا ما دي تدعو همو جوركاني دعاء قريتوا دعاء مسألة بيت يعني دعاء عبادة بي دعاء عبادة بي بو هر دو جوركا قريتوا چونك أم فعل فعلك مضارعة فعل مضارعش مشتمل لسر مصدر مصدر زيادة يكا لمصدر والقلاوة مصدرش حدثك نكيرية كاتا نكيرج لسياقي نهيا يان نفيا يان شرطة چيا قينيت عموما قينيت كاتا هردو جوركي دعاء نهيا وحرام وشريك بخوا بردادان بو غيري خواي بروردقارينك. ولا تدعو من دون الله من دون الله كل ما سوى الله يا عم غيري خواي بروردقار هموشتك قريتا وتنانت أوكس جبريلا ميكائيلا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام وليك بيغوشاكيك هركسيك خواه بروردقار فرمي الدعوامك نهي لكي لبيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام ت تو داوال غيري خواي بيرودغارو هر كسي كشكو آيات الرويتيكا ما لا ينفعك خواي بيرودغارو فرمي لا ينفعك ينفعك يارا ينفع فعل مضارعة لسياقي چيا نفيا امش دي سام عموما جيني واتا لا يجلب لك النفع هيش سودية كدبور راناك يشي لو عبدته اگر عبادة تدبوكر ولا يضرك ولا يدفع عنك الضر وزردي جت ليلا نادا تشكاتي لو تركت عبادته اگر هات وزد لعبادتي هنا زردت فينا جيني ولا بو عبادة بوناكي بو زرر اللي أنا بدأ شنك لأنه لا يستطيع الانتقام ناتواني طلبك هاتوا كواتا ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت إن ليريا شرطية فإن فعلت أجر هاتو داواد لغير خواي بروردقار كرت فإنك إذا من الظالمين إذا جارة ظرف أبو حاضر كتوبر توبي تيكي لشي لظالمان من الظالمين وتأمين المشركين بوشي شنك إن الشرك لظلم عظيم قورتين ظلم شيا خايف بردار فرمان شريك وخابر يردانا ولي رجبابك لبابي شريك وخابر يردانا كوات إذا من الظالمين وتا إذا من المشركين أجر هاتو داواد لغير خايف بردار كرت أو تو بويتتيكك لشريك وخابر يردان وإي يمسسك الله بضر خايف بردار فرمت اگر هاتو اي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام خو اي پروردگار بيويت تو يعني هر کس يكيتر zarar ki pebgene kalime dhur nakireya la siyaqi shata wa in katahamu anwa'i dhur dhur ki dunyawi bet wa kutujbuni nakhoshi yani faqr yakhud ukhrawi bet fala kashifa lahu illa hu fala kashifa wa la muzila لا بريني أو ضريك توشدبوه كزناتواني لا قادر على كشفه سواه كزناتواني كشف أو ضربكات غير خواي بروردقار فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير وأجر خواي بروردقار يقدر لك خيرا خيرك بريار بدا كأبيه خيرت بوجه بجه بكات وإن يريدك بخير فلا راد لفضله فلا راد لفضله وتفالى مانعة كي أتواني الربقر لفضي خواي بروردقار كزتواني يصيب به من يشاء خواي بروردقار يصيب به من يشاء من عباده خواي بروردقار هر كسيكي بيك توشي خيري بك على بندكاني أتواني توشي خيري أكا وأوجي بيك توشي زردي بكات كهزنا أتواني أو زردي للابا وهو الغفور الرحيم خواي بروردقار اللي أخوش بوا بالرحمة بأوكا سانيكا كوتونة تناو تاوانة توبة بكان بقررنا وبولاي خواي بروردقار دلالت كدني أم آياتانا لسر مقصد مؤلف چيا لدور ووايا يكم لوايك خواي بروردقار فرمي ولا تدعو من دون الله ليريا نهي لا داوا كدن لغير خواي بروردقار نهيش وتمان تحريم جيني من هي عنه وكتشيا تششتيك نهي ليك راوا إيقاع العبادة أويك عبادة عبادتك أنجام بدريت بو غير خواي بروردقار دي والعبادة لا تكون إلا لله عبادة جناب بكري إلا بو خواي بروردقار نبي فإذا جعلت لغيره كانت شركا أقر هاتو أو عبادة بو غير خواي بروردقار كرا أبت الشريك بو خواي بروردقار دوم ما بستي مؤلف لهنان يم آتا أم آتانا فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وتوان يعني من المشركين شنك الشرك أعظم ظلمة كاتف من دعا غير الله فقد أشرك هر كسي دعوة إلى غير خواي بروردقار كت أو شريكي بو خواي بروردقار بريار دعوة وحقيقة ليريا كخواي بروردقار فرمي إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو طبعا ما التقرير وهروها ياساك بو إبطال كدنوي دعوة لغير خواي بروردقار لكاتك بباور كان بيغمبري خوانا ترسان عليه الصلاة والسلام بو يعني استرسي بو دروس كان خواي بروردقار خطابي لقلكر فرموي اوانا ناتوانا بهيتشي ويك بم آياتانا خطابي لقلكر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضي كي أتواني خواي پروردگار نه زرد لبا اوانا چون اتوانا توشي زرد كان هر چون كوبونو آكريان كردو بو إبراهيم عليه الصلاة والسلام خسيانا نايو نشوتا خواي پروردگار ويستي لسر شتيك بيه ئەی کات و ویستی لە شتێک نەبێ کەس ناتوانێ ئەو شتە ئەنجام بدا. بۆیە ئینسانە بێ هەر لە خۆی پەروەردگار داوا بکە و هەر لە خۆی پەروەردگار بترسێ و ڕەژا و ئومێد و خەیری هەر بە خۆی پەروەردگار بێت. طبعاً خۆی پەروەردگار لە قورئانەکە باسی ئیبراهیمەکە عەلەیهی سەلاتو وەسەلام ئەو کەسانی کە داوایانەکرد لە غەیری خۆی پەروەردگار ئیبراهیم یان نەترسان. إبراهيم فرمي وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. إيه الشريك تاع الشريك بو خابر أدن إيه وناتسن من بترسم لم بتانتان بو يهمو يعني لا بردو هرهم يعني شكان إلا قوركيان نبي أوجوكو سوكاتي كذنك بفكرو بيري أو كساني كعقل لم يشكو دماغي أنا نما بي وايلي هات بي بتيك برديك درو برديك كمخلوقي كي خواي بروردقارك خوين دروسيان كردو مثلا جاري واها داي أتاشن بين شوازي دروس كدنك يليم بوشي وي رازاندو يعني تو أتشن ركوع و سجود و دعوة كدن و هنائي خوان و كزور لمسلمان امرو كوتونة تناؤوا چن بوسر شخصا كان دعوة لأكن حيوانيان بوسر برن هنائيان بو أبن پنان پيگرن لغيري خواهي پر وردگار پنا بو قبرانا اگرن كهمو او جوري كلا شريك بو خواب رياداني گورا پنا بخوا او فوائداني لم آتانا ور اجيري دياري اكم او ايكوا جلب نفع و دفع ضر واتا او ايكوا توشي خيريك ببي يعني زررك اللي لا بدا او من خصائص الله بس تايبتي خواي پروردگارا بس خواي اتواني كوا توشي خيرت بكا وزررد للعبا. دوام اعتباري شرك كظلمة لبروي خواي پروردگار فرمي فإنك إذا من الظالمين وتواني يعني من المشتكين لبروي خواي پروردگار بنص القرآن فرمي إن الشرك لظلم عظيم قولتين ظلم بريتي لشريك بخواب الريادان سيم أويت يا إن من دعا غير الله معتقدا أنه يملك النفع والضر دون الله فقد أشرك. هركس يدعوى إلى غير خواي پروردگار كدو اعتقاد بيري وباور رواب أو كس يدعوى إلى أكاد سودا جيني أن زرر دا براسي والشريك بخواب رياداني أنجام دعوى شوار أوي لي ورقيري كخير وشر الخير والشر مقدران من الله تبارك وتعالى خير وشر هردو كان للايان خواي پروردگار و دياري كراوى بوي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام كام ايات انا دا ابزي بوي سيري كان لجياني خويا تشون لقال هاولان يا تطبيقي اكا لكاتك ابن عباس رضي الله عنهما لقال پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام كل حديث والدك فما كنت خلف النبي عليه الصلاه والسلام يوما فقال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله داوهر لاخواك واذا استعنت فاستعن بالله داو يرمتي هر لاخواك واعلم بزانه أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. والله خواي پروردگار نيويت توشي خيرت بك نينوسي بيت همو أمتكو بنوا بيانوه سودك بتو بغين سوين بخواناتوان أبي اعتقادت آوابي وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء والدلنيابا براكانا همو أمتكو بيتوا بيانوه زررد ليبدن بشتيك لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والله ناتو أنزرد لبن إلا بون بك خوي بروردگار نسيبتي سيرم عقيدة جوانا رفعت الأقلام وجفت الصحف للان خوي بروردگار وبراوة ومسألانا بو إنساني مسلمان إنسان كخاوني اعتقاده بيرو باوربو لدعوة كدنا نابي ترستها بي ترسي أو تبي واملي أكلي وأمن بوك نا تو خواك تي دفاع ليك إن الله يدافع عن الذين آمنوا خوا دفاع ليك وخواي پروردگار بيوي توشي خيرت بكا كزناتو عن خير وفضلك بيار يتوا بجيوي زر اللي با بخوا همو أمتكو بنو بوت پارزن بيانو پارزگار اللي بكن نتوانن پارزگار اللي بكن أم آتانا كذا بزيو بسر پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام سيدي كبمشي ويا تطبيخي كالا قلها والعنا بويا هر يكي لئي ما كسبيني أبينا بان خواس لنا أو ملتيا أبي براسي يكم بان قوازي ودعوة من بو أو توحيدة بيكا پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام بيهاتوا دوائي ومؤلف آتي كتر من بو نقلكات كأفرمي وقوله سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ديالا كتايا آتك واشكروا له إليه ترجعون فابتغوا وتفطلبوا طبعا أصل كلام عرب أويا فعل فاعل كهذا فعل به يعني فابتغوا الرزق عند الله واعبدوه واشكروا له ترجعون إليه غير على إليه ترجعون أما أنا همو بلاغيت يا همو دلالة لسركو مال أشتكى فابتغوا وتفطلبوا كي سابس يكين دوابكا فابتغوا عند الله كاتا عند الله كظرفة بيشكو بسر رزقا فايبرغان نفرمو فابتغوا الرزق عند الله فرمي فابتغوا عند الله الرزق كواجبوتا خو هر اويلي ورغيلا كداوا هر لخوي پرودگار داوا لخوي پرودگار بكن داوا لغيري او مكان بس كاويلي هات فابتغوا عند الله وتبس او طواب مجالي يعني فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره ليرا حصر جينت شو كوتمان اصلا كيف فابتغوا الرزق عند الله حصر يا واغين داوا لك هي كان داوا الرزق بس لخواب كان بوشي خوي غور داوا الرزق كير بس الرزق كير كداوا لو بكريت لبروي زوريني او كساني كهنا بن بغير خوي بيرغا طلبات وحوائج دنيا هي جايت الرزق بان بجور عام مكي جاري ويتو داوا الرزق يا وكي خوا زوجه يا كتباتي يا ميديكا وش رزقه كاتا الرزق كلمة شيء أما فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وتأخلصوا له العبادة وحده لا شريك له شون كوتمان إمام ابن عباس رحمه الله فرميها مو عبودية للقرآن بمعنى إخلاصة وتا إخلاص طانها ببخواي بروردقار واعبدوه واشكروا له على ما أنعم عليكم شكري خواي بروردقار كان سر أو نعمتاني كوابيهون شكر كذني خواي بروردقار بويا كهلسي بطاعة كذني أو منعمك خواي بس يشت يكن بقلب بضل أن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله وما بكم من نعمة فمن الله خواي فرمي القرآن هل نعمتك تامينيه ولا أن خواي بروردقار بويا دوان بزبان أن يتحدث بها على وجه الثناء على الله أبي بزبان بليك أم نعمته خواي إنكارينك وكو قصي كسا كيركو او بيعمل اخو علي الصلاه والسلام بس يسكسمان بو كفر مودكا امام البخاري ومسلم روايات يعني كلو كسكيان قلب كسكيان كيربو او بو داوي كت كسا دواي او كسا كيركا خوي برودغار او نعمه ثاني بيها او ملائكي ك برسياركان اللي كدواي اختباري كدن او درشوا له اختبارك يا وتي امن نعمتي اخواني وهي خومه تحدثي بيك سهم بأن دا مكاني جستة بأن دا مكاني جستة شون شكري نعمتك بيوي كوا أن يستعملها في طاعة المنعم خواي بروردقار داوي ليكريم أن دا ماني جستة ياخد أو نعمتك بيوي لتشي أصر فيكي لو يحصر فيكي كاعتا شكري خواي بروردقار بوابه إليه ترجعون واتا ترجعون إليه واتبو لي خواي بروردقار أقرينوا كاعتا تقديم جار مجرور ديليا إليه ترجعون أو جديسان جورجلا حصري لي ورجلي ترجعون إليه سبحانه وتعالى يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله هر عاملك بجوري عملك خواي جورا پاداش دي أداثة وأجر هاتو خواي پروردگار من پرستو شكر من كردو داي رزق من هر لو كرد أو براسي پاداش شاك أدرينا وأجر شكر من نكردو عبادت من بغير خواي پروردگار كرد فنا بخوا داي رزق من لغير خواي پروردگار كرد كواتا خطر لرج قيامته فنا بخوا مآلي برو خسلان الروا وأمأتك خواي بروردقار كوتايك يفرميو إليه ترجعون أما التنبيه بوي على أن هناك دار جزاء دليل سرويك خانويك للروجي قيامتك بريتيالتي خانوي باداش دانوا دواي أو آياتك ترمان بو نقلك مؤلف رحمه الله تعالى كأفرميو قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين وتطوابك هدو آياتك من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ومن أضل ممن يدعو من دون الله ومن ليريا أم استفهام بمعنى نفية استفهامك بمعنى نفية ما بس بي نفية وهذا أبلغ أمش براسي بل اختريك لويك خواي بروردقار هالنفي كذا بوشي تشونك أم استفهام معنى نفي وتحديشي لخو قرتوه متضمن التحدي تحدي لخو قرتوه بخلاف النفي المجرد ببيتشواني نفي مجرد ليري خواي بروردقار فرمي ومن أظل ممن يدعو من دون الله كي لو كسا قمراترك داوال غير خواي بروردقارك يعني لا أحد أظلم وأظل ممن يدعو غير الله سبحانه وتعالى فهو أشد الخلق ضلالا كي لو كسا قمراتر يعني هيج كس بقدر أو كسا قمرانيك داوال غير خواي بروردقارك بلكو أو كسا لها مو كسا قمراتريك ومن أظل ممن يدعو يدعو يارا ما دي يدعو ليرا مطلقا كاتع عموما كيني دعوة كردن هر جوريكي دعوة كردن به من دون الله هر كسيك بيت من لا يستجيب له إلى يوم القيامة دعوة لكي يكي داوالا كسيك كي لا يستجيب له إلى يوم القيامة جواب نادى توهتا روش قيامة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير خوي پروردگار فرمي اگر داوان ليكن جواب تان نادنوا اگر داوان ليكن نابيسن دعا كان تان نابيسن واگر بش بيسن جواب تان نادنوا للروج قيامتي جاب باورن بو يكدو تانك است ان شاء الله باشتروني اكينوا من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وبأغان لو داوائك أوانيكا لماذا؟ بوشي بأغان لأنهم إما عباد مسخرون وهو عالم ملائكة يعني ويبن ديخوان مسخرون بو عبادة يعني أموات مردون يعني أصنام أصلا هجيان يانتيانية كاتب أغان لدعا كانتان لداوا كانتان لهانا بردنتان بويان وإذا حشر الناس أقر هاتو خلقي حشركين لرجي قيامتها كاتك حشركين كانوا لهم أعداء سيك معاملة الشيء بنقيض قصده أيوة الروش قيامتها في اليك ما مستاك من هبو كاتي خوي درس إنجليزي بيوتين مرحلة سي أيو شي عورة في ضبة تماي علي كوري أبي طالب تماي حسن حسين لي أواني جدج من درس بويا أو أيشي كداوة لغيري خوي بير وردقارك بحسابي خوي أيوة الروش قيامتها في اليك بلا خوي بير وردقارك فرمي كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين سيك معاملة الشيء بنقيض قصده خوي بير وردقار شيان لك أو كسانة ابن الدجمني أو كسانك وهنان بوبتون وكانوا بعبادتهم كافرين وكانوا خوي آوايا كافرين بعبادتهم سيكا همي خوي بروردقارم آياتانا لو بري بلاغتايا أفرميت خوي بروردقار وأو كسانك عبادتيان بوكرا ولا غيري خوي بروردقار عبادتك تشيا ومن أظل ممن يدعو كاتا خوي بروردقار دعينا ونا عبادت يامنا ناينا عبادت خوي پروردگار فرمي او داواي كأمان ليان كراوا بيباورن بيو تبرعي ليكن أمان اچن داواكن لو كساني كوا مردون لقبريك لشخصيك لصنميك بحسابي خوي بوين زيكي كاتا ولا خوي پروردگار واتخذوا من دون الله آلهة بوشي ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده بلكو ابن الدجمنيان ابن الضديان لرجي قيامته نكسريان بخن سرشوريان كان اگر سرنجي ام اتبن براكانم لم اتي اخواي پروردگار وصف الله المدعو من دون الله باربعه اوصاف خواي پروردگار او كسي كداواي لي اكري داواي لي اكا خلق لغيري خواي پروردگار بچوار وصف وصفي كردو يا كم عدم استجابتهم لهم الى يوم القيامه جواب النادى نوها تارج القيامة دو أنهم غافلون عن دعائهم بأغان لداوا كانيا سأنهم يكونون أعداء لمن عبدوهم يوم القيامة أبنى دجمن بأوكسانيك وداوا ليكدون شوار أنهم يتبرؤون من عبادتهم وينكرونها إنكاري أو أكن كبويا كراو وديار تبراشي لأكن دويا مؤلف آياتك ترمان بو نقلك كخواي برود قال القرآن فرمي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون كي أو كسيك جوابي كسيك ذات ومضطرة وتم كرو كسيك كواتوشي ضربوة المكروب الذي مسه الضر أو كسيك واتشي زيانك نارحتيك كوتوتنا شاريوا إذا دعاه لكاتك كداوى ليبكى ويكشف السوء وتيزيل الضرر عنه أو عن غيره يعني زرر الألابات لو يعني لغي أو وهروها خواي بروردقار موضعي شاهد أوي دوي أو خواي بروردقار فرمي لآياتك ويجعلكم خلفاء الأرض وإيه أخوي بروردقار أتنقات جانشيني يكتري لسرزوية أإله مع الله لرام استفهام أبو إنكار وتهل أحد مع الله يفعل ذلك الجواب لا هيش كسيك أتان أتواني لقل خوي بروردقار أن لغيري خوي بروردقار وإيش بكات بيقو ما نخيرنا والله ناتواني قليلا ما تذكرون تذكرون قليلا هؤلاء أو أنا كم بيرك أنا وبيرناك أنا ديارة مقصودي مؤلف لهناني أم آية دوشتا يكم خواهي پروردگار إنكارية كات ككز بتواني جوابي كسك بتانا بداتا ولا كاتكا لنا راحت يابي دوام خوای پروردگار انکاری او اکات کسی که به لغیری خوای پروردگار بتوانه او کسانی کوا داوان لی اکریت لکاتی ناچاریان داوا اکن لغیری خوای پروردگار او کسانه بتوانن جوابیان بدنوا کواتا لا یجیب المضطر الا الله. خوای پروردگار بو انکاری او اکا هیچ کسیگ جوابی کسیگ ناداتوا کلان ناراحتی ابه الا خوای پروردگار دبیت. ولا يكشف السوء إلا الله. هيش كسيك ناتو آنيت ناراحتي وزرر لا بدا لكسيك لناراحتيك إلا خواي پروردگار نبي. كما دم خواي پروردگار نبي كز ناتو آني فإذا جعلت الاستغاثة لغيره اگر هاتو لو كاتيا أو استغاثة ككز ناتو آني أو اشتجي بجيبك إلا خواي پروردگار نبي اگر هاتو بو غيري خواي پروردگار كرا وقع العبد في الشركي او كسك او توتنا شريك بخواب ريادانا وتي قشن لوجه استلال مؤلف مؤلفه ما يتبو هنا و اثباتي وكا خوي پروردگار انكاري اواكا هيچ كسك بتواني ناراحتي لسر كسك لابك كوتوتنا راحتي وا وانكاري اواكا كسك بي لقل خوي پروردگار ابتواني ويشبك خوي پروردگار لم اتا فرما لا يجيب المضطر الا الله تفسيرك اي ولا يكشف السوء الا الله ناراحتي و بلا مصيبة ككسي بكبتنا راحت يوا كزناتواني لايبري إلا خواي پروردگار نبيت أو أتواني أو كساني كوا زرري كان بيغيان دول لايبري لسريان. فإذا جعلت الاستغاثة لغيره أقر هاتو استغاثة بغير خواي پروردگار كرا وقع العبد في الشرك أو أو كسكو توتناو شريك بخواب الرياد دانو ديار برا كانم أدي لو نصوص زور زورا لا سر اوي كخواي پروردگار لا كومالا آياتكا نفي اوه كدعوة لغيري خواي پروردگار لا چون آياتكا كأكري انواعي أدلة وكولي رامن تقريبا سوك جمعكم كدو أبيت الدبشوا جوريك لو جورانا خواي پروردگار يكم جرباس يو أدلانا كين كواء الأدلة التي فيها إثبات أن دعاء غير الله شرك وكفر. تأملوا وهروها واسمعوا سماع قبول للحق. هر کسی که جوی لام بابت آیا با بجوی که او جوی بگریت با چه و که او سیدی بابت کاکا بیه و حقور بگریت باسی و دیل آنها که این کوا اثباتی او ایتیا کدعا کدن لغیری خوای پرورگار شریک بو خواب ریادان و کفره خوای پرورگار لقرآن فرمیه و من یدعو مع الله اله آخر. هر کسی دعوا بکه لقل خوای دعوا لاله کی تر بکه لا برهان له به کاتا او کسی چینیه هیچ دلیل کینیه حجه برهان سلطان دلیل ملك باشا صاغر زليل هيج دليل يكيني كاتا كل ما لا برهان فيه لا يجوز القول به. هرشتك أدلون به دروزني بقسيتي أوكي أو فسادي تقليدي جيلي ورقيلي كاتا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له هيج دليل يكيني فإنما حسابه عند ربه. خواي پروردگار فرمي حسابه عندي أداة حصر فإنما حسابه عند ربه جرم تاوانك او ان دغوري او حسابي او كسلا اخوي پروردگار انه لا يفلح الكافرون. اخوي پروردگار فرميچي او كسي كداوا لغير اخوي پروردگار بكنا ويناچي كافر بختور نابه شتان بين الفاتحه والخاتمه شان فرق هي خاتمه وفاتحي سورتك سوره مؤمنون بشي دسبيك قد افلح المؤمنون فاتح سلتاي قرانك بشي دسبيك او سورته افرمي بحقيقه ايمان داران بختور كوتاي سورتك خاتمكي افرم انه لا يفلح الكافرون او كسيك كافرة بختور نابت. واما دليل او كسانش كوا كفر شرك فرمن دول لفظ مترادفا شنك ومن يدعو مع الله الها اخر الشرك خابرغان يفرم انه لا يفلح المشركون فرم انه لا يفلح الكافرون كاتك كفر شرك ودليلك جان بقوه حقيقه كات من دعا غير الله قد كفر فقد كفر بنص القران. هر کسی دعوا لغیر خواهی پروردگار بکه بنصی قرآن او کسب و تکسی کی کافر پناه بخواه لایتی کی تر خواهی پروردگار فرمی قل انما ادعو ربی پیان بله انما اداتی حصر بلا کنم ادعو ربی امره اداتی حصر دعوا لخواهی پروردگار کم ولا اشتکو به احدا ولا اشتکو احدا به احد نکیره لسیاقی نفیه جار و مزور پیش کوتوه يعني حيث شيء تيانا منيتو شريك وخواب رياند هيش كز ناكم بشريكي خواب رودگار كتي ليبكا باسي شيكا إنما أدعو شريك وخواب رياندان شيد أو يدعوا لغيري خواب رودگار بكي أو دو سي آياتكي مؤلف كنقلي كذبوا بومان كفرمي ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أنا بخواي بروردقار خواي بروردقار ناوي ناشي ناوي نا عبادت كاستباسي أوجكين إن شاء الله كاتا جوري يكم أو دليلاني كادا كردن لغيري خواي بروردقار شركة وكفرة أو دليلاني يقول إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد أو خواي بروردقار ناوي ناوي الشرك ولو أدليت لا لو دليليت لا كأفرمي وما يدعو مع الله إلها آخر ناوي ناوي كفر. وهروها الآيات كترى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون دي سنة منا وشركة يسلشون ترباس يكين جوري دوهم أو دليلانا چين كوا خواي پر وردقار دعائنا وناو عبادت خواي پر وردقار لقرآن لسورة مريم كاتك باس إبراهيم كافرمي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فلما اعتزلهم شهدوا وما يعبدون وأعتزلكم واتا من مفارقتان كم جياب موليتان واعتزالي تيشكم وما تدعون من دون الله أويك داواي لي أكن لغير خواي بروردقار وأدعو ربي من داوالك يا كم داوالا بروردقار ما كم عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية برجائي وكمن داواكتن ما خواي بروردقار وكو إيوانا بختورنا بمكاتم ما دي شقية كفر من شقينا بم أو إشاري بويك يك أوان شقين بختورنين وخسارد منتن دو يا خوي بروغا فرمي فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله لكاتك ابراهيم وازي لوان هنا اواني بجي هنا اويجي كوا عبادتي ان بوكل لغير خوي بروردغار عبادتك تشيك بيغمبر ابراهيم باسيك خوي بروغا القران سزباني باسيك وما تدعون من دون الله واعتزلكم وما تدعون من دون الله دو اي فرمي فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله سيدي كبراكم نصيكي صريح لسري دعاتيه عبادته ديك عبادت بي عبادت بو كي يكري بس بو خواي پروردگار اكري كواتا فإذا جعلت لغيره واتا جعلت العبادة لغيره او وقع العبد في الشرك ووقع العبد في الكفر بنا بخوا او انسانا كوتوتنا وكفر شريك بو خوا بريادانا وهرو هاو آتي وكانوا بعبادتهم كافري ومن أظل من يدعو خواي پروردگار لكوتايا دعاينا وناوشي ناينا وعبادت دي عبادتي شر بو خواي پروردگار اكري والنص حديثي صريح مان هي كإمام أحمد روايتك وإمام الترمذي وإمام الترمذي تصحيح حديثك كرو الشيخ الألباني ابن حجر أفرمي الدعاء هو العبادة أفرمي الدعاء عبادته نصك نبوي وإمام ابن عباس رضا ورحمة إخوان اللي بأفرمي أفضل العبادة الدعاء باشتريني عبادة دعايا كاتنا ببو غير إخواي پروردگار بكريت وإمام نويش أو حديثي الدعاء هو العبادة نووي ابن حجر الشيخ الألباني إمام الترمذي إمام أحمد زوري كان تصحيح عن كروه هندي كانوا ابن حجر تحسيني كذو أو جوري دوام لو أدلاني كوا خواي پروردگار دعاي بعبادة ناونا جوري سيم أو أدلاني كوا خواي پروردگار دعاي ناونا وبدين دعوا كردن دينا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون خواي بروردقار فرمي أو مشتكان لكاتك سوار كشتكان بن داوالا خواي بروردقار كان إخلاص يعني بو أو دينك يعني بو چي دين دارتي بو خواي بروردقار كان كاتا خواي بروردقار دعاينا وناو چي الدين كاتا ما دم دين به أو دين داريا بو غير خواي بروردقار بكري إنسان كوتوتنا وشريك بو خابر يادانو كفروا دليل لسروي كوا داوا كردن ظلمي كي قوري أقر بغير خواي بروردقار بكريت ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك خواي بروردقار فرمي إذا من الظالمين خواي بروردقار فرمي أقر هاتو داواد لغير خواي بروردقار كرت لشتيك أكواكو يسبع اسمانك التفسير مانك سودت بين آقين زر اللي أنا دا أوتو كسيكي لشي لظالما ولا مشتكا ظالم ليا بمعنى مشتكا دليل لسروي كوا دعاء كردن لغير خواي بروردقار شططا چيا شطط شطط واتا قولا شططا قولا بالغا في الكذب والبطلان قولك او بري درويا او بري باطلة خواي بروردقار لقرآن باسكا مسلماناني جنوكا كان اوانيك مسلمان كان چي لن ندعو من دونه إلها دعوة لغير خواي بروردقار دعوة لإلهك ترناكين لقد قلنا اذا شطط اگر دال غیری خوای پردگار کین درویک من کدو و بطال مانو تو دلیل سروی ک خوای پردگار وصفی دعا کردن لغیری خوی بچیکا بظلالکی بعید بچیکا بظلالکی بعید يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد او كسيدا على غير خوي بيردغاركا هر قمرابوا قمرابوا قمرايكي نزيك قمرايكي زور دور فانا بخوا جوريكي تر لو دليل انا خوي بيردغار باسي اواكا او كسيدا على غير خوي بيردغاركا توعد الله من دعا غيره بالعذاب والهلاك او كسي دعوة لغيري خواهي بردقارك أخواها رشي سزاي ليكروها رشي ويليكروك لنايبة فلا تدعو من دون الله إلها آخر فتكون من المعذبين بيتاكي يكيقلو كسانيك وخواهي بردقار عذابي أنا دا سزاي أنا دا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري بيانبالي خاصة صلى الله عليه وسلم بمريت دعوة لغير خواي پروردگار بكا شريك وخواه بريار بدا او كسا اچتنا و اقري جهنموا دليل لسروي خواي پروردگار امركا بوي دعوة هر لخوي بكري جوري كيتر لأدل لكان الامر من الله من يأمرك يا اخي كي امرو بيكا خواي پروردگار يأمرك بأن تدعوه امرت بيكا بوي كوا هر دعوة لو بكي فادعو الله مخلصين له الدين امر امرش بو وجوبة وهرشتي اخواه بي اغنبري اخواه عليه الصلاة والسلام امري بي اكن ديارة عبادته يعني واجبين سنته ابيبو اخواه بي الوردقار بكري جوري كي تلو دليلانا اويك اخواه بي الوردقار نهي كردو لو يدعوه لغيري او بكري اللي ارى امركا لو يا نهيكا لو يا ناوي ناو دين لشوينكا ناوي ناو عبادت سيدي امهم اوصاف ادلانا اخواه بي الوردقار فرمي ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك جوري ديم اويك اخواه بي الوردقار باستي اواك لقرآنك خواي پروردگار جدير بأن يدعى بس أو شايسته أو يدعوه بالله بكليوكو فرمي أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء كواتب بم أدلا نبراكم بم دشي وازي أدلا كوالله أو بشيك كأجر سيري قرآن بكي أو انديت الأدلا دس أكويك هموي خواي پروردگار فرمانك بوي كوا دعوه بس لو بك نهي لو أكا دعوه لغيري أو بكري هر كسي دعوه لغيري خواي پروردگار بكا أكوة تناو شريك بو خواب ريادانو كفروا دوائي ومؤلف فالموديك معن بو نقلقات ككوتا دليلا روى الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله ديار إمام الطبراني أم حديثي لمعجم كبيرة الروايات كروا إمام الطبراني رحمه الله له ثلاثة معاجم سي معجمي هي معجمي كبير ومعجمي صغير ومعجمي أوسط وكلها مطبوعة هسي معجمكي طبع كراوة وترجميجي بيوتي أبو القاسم كنيكيتي ناوي سليمان كري أحمد كري أيوبا وكان واسع الحفظ رحمه الله وصد صالرك تمني كدو ألدو صو شصي هجي لدائق وسي صو شصي هجي وفاتي كدو رحمه الله ليريا أفرمي أنه كان في زمن النبي منافق في عمر إلى زمني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام منافق كابو ديار أو منافق ليريا لم يذكر اسمه هنا ناوكي ليريا نبدعوا ورد أنه عبد الله بن أبي للرواية تراواريث بوك أوكس عبد الله كري أبي ورأس منافقين وديار النفاق إشكا فرمي منافق النفاق بريتيا لإظهار الخير وإبطان الشر خيذر بخيب الله ملناخا شرها بيدو جورا نفاقش نفاق عملي ما هي ونفاق اعتقادي ما هي النفاق اعتقادي بنا بخوا كفري جوري شريك بخوا برياداني جوري إنساني بيلا دايري إسلام شيء تدروا بلا من نفاق عملي أو مثلا توعد يك إين أي بيت سر مثلا لقسيا بنا بخوا دروب ك أمانتك إلى دان لي آت المنافق الثلاث منكو حديثك في عمر إخو عليه الصلاة والسلام بياني كذوا كواتا منافق كبو اعتقاده بيدو باوري رأسي منافقين عبد الله كري أبي كري سلول يؤذي المؤمنين يؤذي المؤمنين وحتى يضايق المسلمين بكلامه وبتصرفاته ويتلمس معايب المسلمين فدل على أن إذاء المسلمين من النفاق شي يكر مسلمانان نار حتى كر بقصي وتصرفاته شن عيب عاري مسلمانك شن هاك اسمعني لمسة دماج إيش نية ونبي بداي مسلمان أي كفر أي شرك أي بدع خرافة نا أمان بفي لما يقصناك كات أمد هي سروي نار حد كردني مسلمان فأنا بخوا بشكل نفاق بويا فرمي فقال بعضهم وباسي بعض بيضع معن كروت معن بيضع لسيوه هتا نودا أجريته بلام بعض بيقدانه وشان كسيك يجوته أو بعض اللي ريا باز نكراوه بلام للرواية ترى هيك أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفرمي فقال بعضهم أتى أبو بكر بوديارة قوموا بنا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فرمي هستن باب شنبي ولاي بيعمدي خواه عليه الصلاة والسلام فنايب يا بقرين لم منافقا بوشي بنايب يبقرن كوا ليردعه عنا ويكفه عنا بوي كوا بيجيرتوا شري مع اليدور بخاتوا ديار اللمح فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي إنه لا يستغى ديار اللمح حديثية إجاز بحذف هي وأوش سياقك دليل السري لكاتك كفرمي قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق أويل يعني فقاموا إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله إنا نستغيث بك من هذا المنافق أما لحديثك سياقا درك بك أما هي بلام إجاز بحذف لجباني عربية دروسة أجينا عليه فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق تيها هستن بابرين هانا بابرين بوبي عمبالي خاصة أصلا لم منافقة فقال النبي إيشون قشن لأيو أويل يا ورقيدي يعني شي يعني فقاموا إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله إنا نستغيث بك من أمانتوا في عمد إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي إنه لا يستغاث بي نفيك فنفيه إبطال الاستغاثة إبطال استغاثة أكابوي كوان ناب بكر بغير خايب الوردقار فرمي استغاثة بمن ناكلي ديار في عمد إخوة صلى الله عليه وسلم أم لفضي بيها خوج نبو لكاتك بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم مع أن الرسول قادر على أن يغيث المسلمين من شره أتواني مسلمانان بشي بهانانو لشر أمنافق دوريان بخاتوا وهذا من الاستغاثة الجائزة وبشيك الاستغاثة جائزة كبيغمبري خواه آمادية حية أتواني قادرة بلام بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وأتواني نفي كدني استغاثة لم فرمودها من باب سد الذرائع أيوة الرئيقة بقري ألوي استغاثة ناشر إيه بكريت أما يك دوام تأدب للفظة استغاثة لقال خواهي بروردقارة بكري يان أو يكا بيعنبري خاصة صلى الله إنه لا يستغاث بي كنفيك يان مثلا أدبي بيعنبري خواهي عليه الصلاة والسلام لقال خواهي بروردقارة كرأسي أو كسانية كأدب أقرن كسب خي في عمري خاصة صم خواني أدب نبوة خواني حرمته الرئيس نبوة وكسيش بخي أو توحيدي نبارستوا يان أوي في عمري خوا عليه الصلاة والسلام نفي كذني كافر من إنه لا يستغاث به وتلم قضية لم بابته استخاذة بمنك بوشي شون كفي عمري خاصة صم كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين في عمري خوا معاملة لقال منافق كان معاملة مسلمان لقال أكدن لظاهرة يعني شي يعني فلا وعلى هذا فلا يستغاث للتخلص من المنافق إلا بالله ناكري إيو خوتان ببارزن وبنابقن بغير إخوة برول قال لم منافقة من ناتوانم لبرو يقر بيكوشم أنا محمد عليه الصلاة والسلام هاولا كان إخوة يكوشي بوين ناتوانم لم بابتها استغاثة بمن ناكري أجينا بيان بريخوة صلى الله عليه وسلم أقر أول ما بزنبه توان بتوانا وأتواني أوشبكا أي بوانا يكدو فرمي لا يستغاث بي يان أوي علين لباب يرجعتن لشريك بخابري لدانو تأدب لألفاظا يان الله يبي عمري خصوصا نيتواني وهو كاريان كان لو بابتها شون كبي عمري خصوصا معاملي لقال منافقين معاملي مسلمان كدولة ظاهرة وإنما يستغاث بالله سيدي كان أداة حصر استغاثة بس بخوي برد جارك ريت دار استدلال كدني مؤلف بم حديثة لدوره يا كم إنه لا يستغاث بي فنفيه نفي بعمري خاصة صم شلي ورقيلة إبطال الاستغاثة بغير الله ولو كانت بالرسول هانا بردن بو غيري خواهي برقا هرشن بعمري خوابه لشتك إجابة وانا به هر إنسان تركي كاباشة وأقر كردي أبي بمجرد سبب يبزاني اعتقاد قلبت هر لقل خواهي برقا رابي جورد ومو إنما يستغاث بالله فحصر الاستغاثة بالله وحده فإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك استغاثة بس أبي بخوابي شنك حصي كرت أقر بغيري خواهي برود قار كرا فأنا بخواه إنسان كوتو تنام شديك بخواب ريادانا ولا مقر أو كسا زينوبو بتوانابو وهروها آمادبو وأيتواني لو كاتيا دروستا بمجرد سبب بزانيتو اعتقاد وقلبة اللسر خواهي برود قار بي لم درسيا بوند اكتفاء أكين بمبابا دعو كارم لخواي پرولگار شهر زمان كار شر اكيو لكم وكوري من دبوريتو لغناهو خلمان خو منو باوكو دايك منو خيزان منو وهروها ما مستعكار معنو هر كسكا وحقي هي لسر معنو جميع مسلمان خوش ببيت أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.